ضد الاتصال ايش؟ الانقطاع. الانقطاع ينقسم الى قسمين، الى انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي ينقسم الى اربعه. اصبر عليك. الانقطاع اتصال السند سماعه كل راوي من شيخ الى ان ينتهي الى الصحابه، والسند هذا معناه الطريق، وانه الطريق والصله الى المد، وان اتصال السند انه السند السالم من سقط في هذا الاسناد. طيب، انقطاع السند ينقسم الى قسمين، جلي وخفي. الجلي يعني كل طلاب العلم الذين درسوا اي دراسه في المصطلح يستطيع ان يصل اليه. الخفي لأن هذا يحتاج إلى يعني إلى جد واجتهاد، ويكون هذا لأهل العلم الكبار. الجلي ينقسم إلى أربعة أقسام. إن كان في أصل السند الجلي أربعة أقسام. أنا قلت الخفي؟ قلت الجلي أربعة أقسام. انتبه أنت أبو ايه هي كده ترفعوا اصواتك بدل ما الجلي اربعة اقسام. ان كان في اصل السند بمعنى ايش؟ ان سعيد بن المسيب او ان محمد بن سيرين او ان الزهري او ان سالم بن عبد الله بن عمر او ان قتاده او ان اي تابعي من التابعين يقول ايش؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا من الذي سقط في الإسناد؟ أخطاء. ما ندري. لكن السقط كان في أصل السند، فهذا يسمى إيش؟ بمرسل. إذا كان السقط في أصل السند يسمى بالمرسل. ما نحن ما ندري سقط تابعيا وصحابي، سقط تابعي وصحابي، سقط صحابي، ما ندري. طيب، فهنا نقول إذا كان السقط في أصل السند بمعنى أن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمرسل. إذا كان السقط في ضده في أول السند من عند المؤلف، مثلا ابن مسعود، عفوا البخاري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال ابن مسعود: الايمان اليقين كله، والصبر نصف النصف اليقين. والبخاري سمع من ابن مسعود ولا راى، ما راى ابن مسعود. لماذا؟ لان البخاري ولد سنه كم؟ سنه 94 و100، وتوفي ابن مسعود سنة 32. يعني ولد، مات ابن مسعود قبل ولادة البخاري بكم سنة؟ ب162 سنة. إذا كيف يروي عنه؟ ها؟ إذا هذا الذي قال إيش؟ قال ابن مسعود. إذا السقط في السند في أي مكان؟ في أوله. ماذا يسمى؟ بالمعلق. واضرب مثال، اضرب مثالا دائما، انظر المروحه هذه متصله بالسقف ام لا؟ ومتصله بالارض التي نجلس عليها ام منقطعه؟ منقطعه. لما كانت متصله بالسقف ومنقطعه من اسفل سميت بايش؟ بالمعلق. معلقه. المروحه معلقه ام لا؟ لانها اتصلت بالسقف، وعليكم الصح وكتب، ولم تتصل بايش؟ بالارض. على عكس الساريه هذا العمود متصل من اسفل الى اعلى. جيد. طيب اذا كان السقط في اثناء السند، وهذا السقط اما ان يكون على توالي او على غير توالي. ان كان اثنان فاكثر على التوالي يسمى معضلا،

إياك واحد يخرج لي أقول لا موازنات، سأقول اسكت اسكت سكت، لأنك لو علمت من القائل لا تقول لي فلان من أهل عصرنا، لا ده هذا عبد الله بن المبارك هذا الذي قاله بالحق ونقله عمرو الذهبي عبد الله بن المبارك، من غلبت محاسنه مساوئه فمحسن، ومن غلبت مساوئه محاسنه فمحسن. هذا كلام هذا بعيد عن قضيه الموازنات، فانا الذي ادين الله بان الموازنات بدعه. طيب فان يعني لابد ان يفتش حتى في الراوي، يعني ما نكتفي في الحديث مثلا بجمع طرق، حتى في الراوي ان ننظر ماذا قال اهل العلم فيه، الذين ضعفوه لماذا ضعفوه، الذين وثقوه لماذا وثقوه، وان كان التوثيق يقبل اجمالا والتجريح ان وجد فيه توثيق لا يقبل الا مفسرا، لانه قد يجرح بما ليس بجارح، وابو النص قد يجرح بما ليس بجارح، رايته يركض على برزون، وش فيها يعني نركض على برزون؟ يعني برزون يعني الخيول غير عربي، يعني الان الذي يركب سياره المانيه يطعم في دينه، هم العرب ما عندهم سيارات اصل ما يصنعونها يعني، فكانت الخيول العربيه هي التي يركبها اهل العلم والطلاب، فراض الناس يركض يعني يسرع، ومع الاسراع ايش؟ تعرف الخيل مع الاسراع، طب هو الشيخ الالباني عليه رحمه الله كان يسرع جدا في قيادته السياره. طيب فقد يضعف بعض النقاد بما ليس بمضعف. قال بل لا بد من الامعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق اخر فيعطل بحكم استدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعطل. على ان شيخنا، من شيخنا؟ شيخه ابن حجر رحمه الله تعالى عليه، مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضة له. يعني الشاذ هل هو يعني يطلق عليه التضعيف أم أنه لا للراجح والمرجوح؟ لا لكونه لم تصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في المعلم. وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، قال ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك انتهى. مثل حديث الماء من الماء، الماء من الماء، ما هذا منسوخ لكنه صحيح الإسناد إلى الصحابة، هكذا أم لا؟ أكتفي؟ أكتفي أصحاب أصحاب الجهات الشرطية نكتفي؟ الله يرضى عليك. ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العلم الذي لم يفصح به بهذا، وهو ايضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص وفي الامر وفي الامر قبل وجود الصارف له عن الوجود. في اصول الفقه، في اصول الفقه، هل يجب البحث عن التخصيص اذا وجد النص العام؟ ام اننا نعمل بالعام الا اذا وجد التخصيص؟ طيب هل الامر يعني مجرد أن يبلغنا نقول يفيد الوجود أم يجب أن نبحث هل يوجد صرف أم لا يوجد؟ نفس المسألة. وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا بخلاف العلة القادحة كالخلاء كالإرسال الخفي، فتؤذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل جميعا والعمل معها. يعني الشذوذ هو يريد أن يقول إن الحديث الشاذ هناك راجح ومرجوح، طيب وهناك منع من الصحة، إما منع من إيش؟ من إما منع من أحد أمرين، إما الصحة وإما العمل، لكن العلة القادحة تمنع الأمرين معا. أزيد أم أكتفي؟ وإذا تم هذا فالصحيح والضعيف في ظاهري في ظاهر يعني في ظاهر الحكم يعني لا للقطع. نقف عند هنا ان شاء الله.